يقول السائل إذا ذبح الحيوان ولم يذكر اسم الله عليه سهوا هل تحل؟ الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمسألة في هذا خلافية، ولكن الأولى عدم الأكل منها ما دام أنه لم يذكر اسم الله عليها. والمسألة لا تخلو من خلاف. أما الصيد فالظاهر لي والله أعلم أنه مجمع على أنه إذا لم يسمي فإنه لا يحل. نعم. يقول السائل، يقول من قالت والله لو تزوج زوجي علي لن أجلس معه ويطلقني، ثم تزوج عليها زوجها وجلست عند أهلها 5 أيام ثم رجعت لزوجها، فماذا عليها؟ كفارة يمين، هذه تكفر كفارة يمين، لأن المرأة لو حرم زوجها ما يحرم، إنما عليها كفارة يمين. يقول تكرر مني ذلك كثيرا. ولو تكرر لكل مرة، إذا كان تكرر ولم تكفر فكفارة واحدة، يعني في موضوع في حالة في مسألة واقعة واحدة وكررت الكلام فإن الكفارة واحدة. أما إذا كان قالت هذا الكلام ثم رجعت ثم قالت هذا الكلام ثم رجعت، فلكل مرة كفارة يمين. نعم. قل السائل هل يجوز التوسل بالقرآن؟ نعم، أسألك بكلامك الذي أنزلته على نبيك أو بكتابك الذي أنزلته لنبيك أو بحق إيماني بهذا الكتاب، يجوز، لأنه كلام الله وكلام صفة من صفاته، مثل ما تقول أسألك برحمتك أسألك بعزتك، يجوز. يقول السائل ما هي شروط الوضوء؟ لكن لا يجوز أن تتوسل بذات أحد من الناس ولا بذات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ستسأله تتوسل بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له. نعم. يقول السائل ما هي شروط الوضوء؟ شروط الوضوء بعد الإسلام والعقل والتمييز أن يكون الماء طهور وأن يكون مباحا، والنية شرط في جميع الأعمال، وأن يسبغ الماء على جميع الأعضاء. على كل حال هي الشروط يوم كنا في الابتداء أذكر أنها 10، لعلي ما نسيتها، لو رجعنا إلى مقرر الثاني ابتداء إذا كان على ما أعهد فهي موجودة فيه، لكن الذي يحضرنا الآن هو الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب الحكم النية، يعني تبقى على نيتك وارتفاع وانقطاع الحدث، يعني ما يجوز تتوضأ والحدث لا زال يخرج منك، لا بد انقطاع الموجب للوضوء يعني ينبول وغيره، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطين والعجين والبوية وغير ذلك أو الاسمنت، لا بد أن تنظف أعضائك حتى لا يبقى بقعة لم تنغسل. فهذه الذي تحضرني من شروط الوضوء. نعم. قال السائل ما حكم المرأة قالت لزوجها أنت حرام علي؟ هذا قلناه الآن، إذا قالت أنت حرام علي قل لها لست بحرام عليك ولكن عليك كفارة يمين. يقول السائل قامت والدتي ووالدة زوجتي زيارة للمدينة في 4 من شوال هذا العام، وهو مقيم بها ويرغب في أن تؤدي حج هذا العام، وقامت بالعمرة في هذا الشهر ثم رجعت إلى المدينة وهي ليست من أهل المدينة، فهل حجها تكون متمتعا؟ لا، الذي نعرف من ما ذكره علماؤنا من شروط التمتع أن تبقى بمكة إذا أحرمت بالعمرة بأشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو أول ذي الحجة، إذا أحرمت بعمرة وبقيت بمكة حتى تحرم بالحج هذا متمتع. إذا أحرم بعمرة وحل منها وجلس في مكة فهو متمتع. أما إذا خرج عن مكة مسافة قصر، يعني يسافر للمدينة أو غيرها، فإنه لا علاقة لهذه العمرة بالحج. إذا أراد أن يحج يكون مخير بين أن يكون متمتع أو قارن أو مفرد من جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.